بسم الله الرحمن الرحيم. يصدق أنا السلفي أن يقدم لكم هذه الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر كبيرا. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله. الحمد لله معز من أطاعه، مذل من عصاه. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبأمره قامت الأرض والسماوات. الحمد لله الذي بفضله تضاعف الحسنات وتغفر الخطيئات. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، القائم على النفوس بآجالها، العليم بتصرفاتها وأحوالها. وأشهد أن محمدًا عبده المصطفى ونبيه المجتبى، أرسله ربه على حين فترة من الرسل، فرفع به الإيمان، وأزال به الطغيان، وقدم الإسلام في أحسن صورة، فأزال بها بواقي زائف الأديان. فنشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة. وبعد، أحبتي في الله، أنعم به صباحا، صباحكم هذا صباح يوم عيد الفطر، عيدنا أهل الإسلام. فالله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر. هذا يوم ترفع فيه رايات الذكر والشكر، بعد أن رفعت شهرا كاملا رايات الصبر. فالله أكبر أن شملنا بنعمته فأعاشنا إلى آخر رمضان، فأتم لنا بذلك النعمة، وبلغنا خاتمته، فكان الفضل لله رب العالمين. فالله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. إخوة الإسلام، يأتينا رمضان ويأتينا عيد الفطر هذه المرة، والأمة بين آلام وآمال، بين آلام وآمال. آلام تضرب بأطراف هذه الأمة التي انتفضت ولا تزال تنتفض، ترفض الطغيان، ترفض الغشم، ترفض الظلم. دولة بعد دولة يغشاها فضل الله سبحانه، فتنتفض انتفاضة تطالب بحقها، تريد أن تعيش شعوبا كريمة. فمنهم من بلغ أمله، ومنهم من ينتظر. نعم، من هذه الدول من بلغ أمله في أن أزاح غشاوة الظلم والبطش الذي نالها سنين طويلة. وعشنا وعشتم آية أظهرها الله تبارك وتعالى في ظالمين حكمونا، أزاحهم الله عز وجل بفضله. كانوا قد تحكموا في الأمور وظنوا أنهم قادرون عليها حتى أتاها أمر الله فأزاحهم جميعا بفضل الله. ولا يزال الله يظهر آياته آية بعد أخرى. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. ظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، فاعتبروا يا أولي الأبصار. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. آية ولا شك يظهرها الله تعالى في الظالمين يوما بعد يوم. ولله جل وعلا في خلقه شؤون، إلا أنه لا تزال بقايا آلام تضرب أطراف الأمة. تتألم اليوم الأمة السورية، وتتألم الأمة المسلمة طرفها في بورما. يتألمون لما يجدون من عنة وظلم وبطش من هؤلاء الظالمين الذين زعموا كما زعم غيرهم نصرهم للضعفاء، نصرهم لحقوق الإنسان، وكذبوا. ترى أعداء الإسلام، ترى الذين يظهرون الرهبنة من البوذية، هم الآن الذين يقودون حملات التنكيل والبطش بإخواننا المسلمين في بورما. بورما هذه التي لربما لا نعرف عنها، لا نعرف أن المسلمين يمثلون نحو 15% من سكانها. انظر ماذا يفعل بهم: قتل، بطش، اغتصاب للنساء. نسأل الله عز وجل أن يخلص الجميع من بطشهم وظلمهم. هذه آلام في الأمة لا بد أن نشعر بها، فإن أمتنا أمة واحدة لا تتجزأ ولا تقطع. قال جل ذكره: وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون أمة واحدة يقوم بذمتهم أدناهم وهم يدن على من سواهم. أمة واحدة يقوم بذمتهم يعطي الحق ويعطي حق اللجوء أقلهم وهم يدن على من سواهم. لكن هذه الآلام ليست هي وحدها التي تعيشها الأمة، بل أمة الإسلام آلامها هي مصدر آلامها. يأتي رمضان، يأتي رمضان فيظهر آمالا عظيمة. ترى المساجد عامرة والمآذن عالية، يظهر رمضان أن هذه الأمة أمة لا تموت، لا تموت أبدا. قد تضعف أحيانا، قد تقهر أحيانا أخرى، لكنها أبدا لا تموت. يأتي رمضان ويأتي عيد الفطر ويأتي مصلاكم هذا ليقول لسراق الهوية إن مصر دولة إسلامية، يقول لسراق الهوية إن مصر دولة إسلامية، دولة إسلامية بصلاتها، دولة إسلامية بصيام أهلها، دولة إسلامية بزكاة أصحابها. هذا أمر لا يغيب عن الأذهان أبدا، وهذا أمل لا بد أن نحافظ عليه. يأتي رمضان ليشهد شهادة صدق أن هذه الأمة لا يزال بها خير، بل بها خير كثير، بها شباب قد ملأوا المساجد يذكرون الله عز وجل ويرفعون لواء التوحيد، يدافعون عن دينهم، لا يستكثرون على الله شيئا ولو كانت أموالهم أو أنفسهم. يعلمون أن الله عز وجل قال في كتابه إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، بأن لهم الجنة. هكذا رمضان يأتي ليبدد ظلام وظلمة اليأس التي قد تعتري الناس أحيانا حينما نرى بطشا بمسلمين هنا أو آلاما بمسلمين هناك، يظنون أننا أمة انتهى أمرنا، وهذا ليس صحيحا، بل أمتنا أمة حية تنبض فيها الحياة في كل خلية من خلاياها، والحمد لله. آمال عريضة، آمال عريضة أتأملها أنا الآن وأذكر بها إخواني. أول أمل آمله أن نعيش حتى نحكم بشريعة الله، أن نعيش حتى نحكم بشرع الله. عشنا زمانا عشرات من السنين وقبلنا آخرون ذهبت أرواحهم وبذلوا أموالهم ليصلوا لهذه اللحظة، وقت أن يكون أملا لهم أن يعيشوا في ظل شرع الله تبارك وتعالى، أن يحكموا بقانون خالق السماوات والأرض. هذا أول أمل وأعظم أمل، وهذا أمل نعيش له ونعيش به ونبذل له كل ما نستطيع، أن يأتي علينا يوم نحكم فيه بشريعة الله تبارك وتعالى. لكن هذا الأمل لا بد أن يبذل له، هذا الأمل لا يأتي بغير جهد وعرق. إن الله تبارك وتعالى بعد أن ذكر آيات الصيام قال جل ذكره: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. هذه معادلة صريحة مباشرة سهلة، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فإن كانت أمتنا فعلا تريد رشادا، فعلا تريد نجاة، فلا بد لها من الاستجابة والإيمان، لا بد لها من الاستجابة لأمر الله ولأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم والإيمان. وبدون الاستجابة وبدون الإيمان لا تجد رشادا أبدا. اسمع إلى قول الله تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فاليقين بآيات الله الإيمان الصادق الإيمان الصادق بوحي الله المنزل قرآنا وسنة، والصبر على ذلك والالتزام به هو طريق الإمامة، هو طريق الريادة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وإنما تنال الإمامة في الدين بالصبر واليقين، بالصبر واليقين. أحبتي في الله، أمل في هذه الأمة في حاضرها ومستقبلها أنها مرشحة لقيادة الأمم كلها. أمتكم خاصة مصر مرشحة لقيادة الأمم كلها، وإنما يقود الأمة شبابها، فأنتم أمل، لا أقول أمل مصر وإنما أمل العالم الإسلامي كله. الناس جميعا في كل الدنيا ينتظرون ماذا سيفعل المسلمون في مصر. أنتم مرشحون، والحمد لله تبارك وتعالى أن يظهر في رمضان شهادة نجاح وتفوق للمسلمين الذين عمروا المساجد والتزموا بالصيام وعمروا صلوات القيام، شهادات نجاح وتفوق. لكن هذا النجاح والتفوق لا بد من الثبات عليه، وهذا هو الأمل الثاني، الثبات. يا إخوتي، إن الله سبحانه حذرنا ممن يتنكب الطريق بعد أن يعرفه ويستقيم عليه، حذرنا من تنكب الطريق بعد أن نعرفه ونستقيم عليه. قال سبحانه: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. هذه امرأة كانت في المدينة من أحسن النساء غزلا، لكن ذهب عقلها، فصارت كلما غزلت غزلا عادت ففكته. فحذر الله من مثلها، أن أيها الناس بعدما عرفتم طريق الحق والهداية وأنه لا رشاد ولا نجاح إلا باتباع ذلك الكتاب وهذا الرسول، أن تتنكبوا الطريق مرة أخرى. هذا هو النكوس والخذلان، ونعوذ بالله من الخذلان. أحبتي في الله، إن رمضان دعوة إصلاح للمجتمع كله، لرجاله ونسائه، لشبابه وشيوخه، لكباره وصغاره، دعوة إصلاح. الله جل ذكره يقول في مبتدأ آيات الصيام: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. دعوة إصلاح، دعوة إصلاح، والإصلاح وظيفة الأنبياء. قال الله سبحانه على لسان شعيب: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، إن أريد إلا الإصلاح. فدعوة الإسلام دعوة إصلاح، ورمضان شهر إصلاح، شهر إصلاح للأمة كلها. وإن الإصلاح لابد أن يقوم على إصلاح الأسرة أولا. الإصلاح لا يبدأ بالقوانين العامة، كلنا ننتظر نقول ماذا فعلت الحكومة لإصلاحنا، وننسى أننا نحن منا الإصلاح أولا. الإصلاح يبدأ من الأفراد. ألا ترى أن الرسل عليهم الصلاة والسلام جاءوا لهداية الأفراد، ومن الأفراد يتكون الأسر ثم المجتمعات. فالأسرة هي اللبنة الأولى، والفرد هو الذي يجب إصلاحه أولا. إن المنهج في الإصلاح يبدأ من إصلاح الفرد حتى يدعى إلى الله فيصير مسلما مسلما كاملا، مسلما صحيحا، مسلما ملتزما بالدرجات الثلاث التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم لجبريل. مسلما يعني أنه ملتزم بالإسلام، يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويصوم رمضان وحج البيت. مسلم يعني أنه يلتزم في كل ذلك بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. مسلم يعني مؤمن أيضا، لابد وأن يكون في قلبه أركان الإيمان، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره، ستة أصول الإيمان. مسلم أن تكون في التزامك هذا كله تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا هو الإسلام الكامل. والدليل على ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن سأله جبريل، والحديث مشهور وتعرفونه، قال لهم صلى الله عليه وسلم: أتدرون من السائل؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. أمل، أمل عندي وعند كل من يدعو إلى الله أن يكون فينا جميعا في كل بيت نواة تطبق الإسلام تطبيقا كاملا، تطبق الإسلام تطبيقا شاملا. إن دعوة الإسلام ليست دعوة لخلق من الأخلاق، إنما دعوة لمنظومة كاملة، دعوة لمنظومة كاملة، لعقيدة صحيحة بيانها الله في كتابه وبيانها رسوله صلى الله عليه وسلم، ولعبادة مستقيمة طبقها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأخلاق، لأخلاق. وهذا أمر مهم بل غاية في الأهمية. أخلاق المسلمين يجب أن ترتفع إلى مستوى الإسلام، أخلاقنا كمسلمين يجب أن ترتفع إلى مستوى أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. نريد أن نرتفع بأخلاقنا إلى أخلاق رسول الله الذي امتدحه الله عز وجل فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. أتظنون أن مدح الله للرسول صلى الله عليه وسلم بأنه على خلق عظيم أمر هين؟ أبدا، أمر يحتاج إلى معالجة لنفوسنا، إلى مداواة لأخلاقنا. نحن نحتاج إلى مصحة أخلاقية، إلى مصحة أخلاقية. نريد أن نمشي في الشوارع فيرانا الناس فيقولون: ما هذا الدين الذي أصحابه بهذا الخلق؟ ما هذا الدين الذي أصحابه بهذا الخلق فيؤمنون؟ نريد أخلاقا بهذا المستوى، وفي نفس الوقت، في نفس الوقت نريد أيضا أن نتبرأ، أن نتبرأ من الأخلاق الفاسدة. أحبتي في الله، إن كثيرا من الناس يشوهون الإسلام بأخلاقهم الفاسدة، بإفسادهم في الأرض، والله تبارك وتعالى يقول: إن الله لا يصلح عمل المفسدين، ويقول: وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. الله ينهى عن الفساد في الأرض. الفساد أمر محرم، انتهاك الحرمات، ترويع الآمنين، تخويف الضعفاء، إفساد في الأرض لا يرضاه الله عز وجل ولا يرضاه المؤمنون. يجب أن نحذر من ذلك، يجب أن نحذر ممن يشوه الإسلام بأخلاقه الفاسدة، يجب أن نحذر ممن يريد أن يشوه الإسلام بتخويف الناس من تحكيم الشريعة. يجب أن نحذر ونحذر ممن يخوف الناس من تحكيم شريعة الله تبارك وتعالى، الذين يصورون أن تحكيم الشريعة ستقطع أيديهم، ستقطع أيدي نصف المجتمع وتقطع أرجل نصف الآخر. هذا تخويف من الدين. نريد أن نحذر من إفساد بعض الذين يريدون أن يجعلوا المساواة في العقائد من سماحة الإسلام، يريدون بدعوى ضم الآخر والكلام على الآخر أن يجعلوا الإيمان والكفر سواء، أن يجعلوا الإسلام وغير الإسلام سواء، وهذا خطر. كل هذا إفساد يجب أن نحذر منه. جملة آمال إخوة الكرام يظهرها رمضان، يظهر عودة الناس إلى الله تبارك وتعالى، يظهر حب الناس لدين الله. كل أمل أن يستمسك الناس بدينهم، أن يعودوا إلى ربهم فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي، أن يثبتوا على دينهم، أن نفهم جميعا الإسلام فهما صادقا. نريد أخيرا أن نذكر أن من ثبات الإسلام ومن الأمل أن يعود الشباب وأن تعود النساء إلى الإسلام عودا حميدا يرضي الله عز وجل من فوق سبع سماوات. إن المرأة ولا شك، المرأة ولا شك حصن، أو هي باب من حصون الإسلام، باب خطير يحرص عليه أعداء الإسلام بدعوى حرية المرأة وبدعوى مساواة المرأة بالرجل. يريدون أن يخرجوا المرأة عن الانضباط بشرع الله تعالى، بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا خرجوا من هذا الانضباط، إذا خرجت المرأة أخذوها إلى موائد السوء، إلى الظهور في الإعلام، وتعرفون ما الإعلام الذي لا يزال، ونسأل الله أن يصلحه وأن يصلح حال المسلمين جميعا. صورة ولا شك من صور الفساد ظهور النساء بغير الحجاب، ظهور النساء بغير الانضباط الشرعي بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. شباب الإسلام، أنتم معقد الأمل، أنتم مرشحون لقيادة الأمة كلها، فإياكم أن تخذلوا دينكم، إياكم أن تخذلوا دينكم، إن الله عز وجل مستغن عنا جميعا. قال سبحانه: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق أحسن جديد، وما ذلك على الله بعزيز. الله مستغن عن شبابنا وشيوخنا ونسائنا وكبارنا وأطفالنا، مستغن عن الجميع. نحن الفقراء والمحتاجون إلى الله. إن لم نبذل شبابنا وقوتنا لديننا ولربنا فلمن نبذل؟ إن لم نبذل أموالنا لله ولديننا فلمن نبذل؟ هذا أغلى من كل شيء. الله تبارك وتعالى أكبر من أنفسنا ومن أزواجنا ومن بيوتنا ومن مصالحنا. فلا تقدموا على ربكم أحد، لا تقدموا على ربكم أحد، عيشوا لله. ربوا أنفسكم وأبناءكم على أن نعيش لله كما نموت لله أيضا. أحبتي في الله، هذا يوم عيد، يوم فرحة تتجدد فيه الآمال على الرغم من الآلام، لكن الآمال تملأ الأفق، تحتاج إلى رجال يقومون لها ويقومون بها. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم من هؤلاء الذي يقيم الله عز وجل بهم دينه وينصر بهم شريعته، أن يجعل بيوتنا بيوتا مسلمة ملتزمة بكتاب ربها وبسنة نبيها صلى الله عليه وسلم، أن لا يخرجنا من هذه الأيام أيام الفرحة إلا وقد أزاح الله الغم عن إخواننا في سوريا وعن إخواننا في بورما وعن كل بقعة يظلم فيها عبد من عباد الله أو أمة لله. أن نعود جميعا إلى بيوتنا إخوة الكرام، نستشعر الفقراء فنعطف عليهم، اليتامى فنمسح برؤوسهم، أن ندخل السرور على الجميع، فإن أمتنا أمة رحمة، أمتنا أمة رحمة. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم كذلك على مراده كما يحب سبحانه وكما يحب رسوله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وتقبل الله منا ومنكم.